بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني في الحقيقة التعامل مع الأطفال يحتاج إلى موهبة وفقه وفتح من الله تبارك وتعالى، لأن هذا الطفل إما أن يكون معك وإما أن يكون عليك، إما أن تزرع فيه المودة والمحبة والحنان، وإما أن تزرع فيه البغضة والحقد إلى غير ذلك من الأمراض القلبية، صلى الله عليه وسلم والعافية. فأنت تتعامل مع الأطفال وهذا لا بد منه، تتعامل مع ولدك في بيتك أو تتعامل مع أولاد أخيك أو مع أولاد أختك أو مع أولاد الجيران أو أنت تراهم في المسجد، فلا بد لك من معاملة هؤلاء الأطفال. فإن قلت لا أتعامل معهم ولا أنظر إليهم فهذا جفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني الأطفال وكان يعاملهم معاملة خاصة، فكانوا رجالا في سن الطفولة، كانوا قادة للجيوش وهم في سن يعني في سن صغيرة، يعني في سن يعني لو قلنا مثلا لبعض شبابنا هل تستطيع أن تتحمل مسؤولية بيت، أن تفتح بيتا لتنفق على امرأة وأن تنجب وأن كذا وأنت في العشرين من عمرك، لارتاع وقال لا لا أستطيع ذلك، هذا يعني قبل الثلاثين حتى أتمكن من هذا. طيب ما رأيكم في أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، وكان قائدا لجيش فيه الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 17 سنة. طبعا لا شك أنه تربى على الرجولة وعلى تحمل المشاق منذ الصغر. وهذا الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه وهو الذي فتح داره واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في وقت كانوا يحتاجون فيه إلى مأوى، يحتاجون فيه إلى أنيس، يحتاجون فيه إلى عون، وكان قد جاوز العاشرة بقليل. تخيل إن 11 سنة مفتح بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ويخبيهم من المشركين، وعلي رضي الله عنه ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا غير ذلك من الأمور العجيبة المذهلة. لا شك أن هؤلاء رباهم صلى الله عليه وسلم تربية خاصة. فمن عوامل الإخفاق في تربية الأبناء أنك تستصغر الطفل في أي حديث مع رجل كبير أو مع بعض أصدقائك، تقول مثلا لولدك طب بس يا محمد أنت روح هات حاجة كده وتعالى ما نخلص كلامه، يعني أنت بتشعره بضآلة نفسه إنك أنت لما تكبر تبقى تسمع كلام الرجالة، طب ما تخليه رجل معك تكلم في حدود أو في نطاق يستطيع الطفل أن يتمكن من الاستيعاب، إن كان من الموضوعات الحساسة فلا تتكلم أمامه، لكن لا تتعمد ذلك. ولما الكبار يتكلموا من العيال يسكتوا، هذه أمور محبطة، إياك وأن تحبط نفسية الطفل. لا، أنت جرب أن تعامله معاملة، يعني إذا كان مثلا في السادسة جرب أن تعامله كأنه مثلا في العاشرة، تقول له مثلا إيه ده أنت إن شاء الله ما عادش قدامك حاجة وتخطب في الناس، أو إن شاء الله ده حاجة بسيطة كده قوي وعايزك تبقى من الأوائل عشان إن شاء الله أنت هتبقى دكتور، تشوف هتلاقي يعني تلمع وتدمع ويحس بالفرحة ويشعر أنك جعلت له قيمة. إنما المشكلة، مشكلة التي نعاني نحن منها يعني كرجال أو كإخوة، وقد جاوزت 30 من عمري 35 سنة، إن أحيانا أشعر من بعض الأباء الفضلاء إن أنا طفل بالنسبة له في الحوار، لا أنت لسه شفت عادي، أنت لسه طيب، يعني ما ممكن الكلام ده بعض الناس يفهمه فهم خاطئ، يعني أنا لسه كل مرحلة عمرية خلاص فيها لها تجاربها ولا كذا ولا كذا. بعدين نرى من الأطفال مواقف في منتهى العجب تدل على قمة الذكاء وأنت إذا ربيته جعلت منه رجلا. فهنشوف الأسئلة. يقول لك إيه يا بابا، ثم أنت تقول إيه؟ قول يا أبي أو يا أبتي أو يا أبتا. يقول لك ليه؟ قل له هو كده أهو. أكبر عوامل فشل الأطفال هو كده، ما انتش عارف يسأل أو يدرس، إنما هو كده. ما تسألش، أنت أسئلتك كتير، ده أنت غلباوي، ده أنت ما بتبطلش، ده بسكن، ده ما عندش تتكلم. وكتر كلامه وكتر أسئلته ده بيدل على العبقرية فيه. يعني أنا مثلا عندي طفل مثلا في مثلا الثامنة من عمري، أي نعم هو بيكسرني معاه، عايز كل آية يفهم تفسيرها. مش يا عم الشيخ ما أعرفش أحفظ إلا ما أفهم. يعني إيه بقى إذا الشمس كورت، ويعني إيه يعني إيه انفطرت؟ طب ليه ربنا عز وجل مثلا وذات مرة أعطاني سؤالا فاهتززت وقلت إن لم يثبتني الله عز وجل في هذا الموقف؟ ما الأطفال الأذكياء جدا دول لو انت كشفت قدامه او حس انك انت قليل او انك انت دلعثان، دي بتبقى مشكلة عنده. فبعدين ايه كان احفظ في جزء تبارك، فقال لي هو ما فيش في القرآن يا عم الشيخ الا النار والعذاب بس؟ انت عندك جزء عام التكوير والانفطار والقارعة وجزء تبارك وصوت القلم وصوت الحق، تعمل ايه؟ قال له ما فيش الا النار والعذاب وبس. يعني احنا بقى في الاخر بقى احنا يعني نتعلم ليه بقى؟ لا، تقول له لا، ده اطول ايه في القران يا حبيبي بتتكلم عن الفلوس وعن التجاره وكيف تكون ناجحا في حياتك. واللي فين؟ قال له ايه الدين، افتح صفحه كذا. كل دي ايه فيها جنه او نار؟ قال لي لا. اقول له يبقى الاسلام يهتم بالمعاملات وفي بناء ذات الإنسان لكي يكون تاجراً ناجحاً، لكي يكون عاملاً ناجحاً، لكي يكون كذا. المهم أن تكون مع القرآن، كنت طبيباً، كنت مهندساً، كنت عاملاً، على حسب ما يفتح الله عز وجل عليك. المهم أن تكون خلاص من أهل القرآن والدين، يعني ركيزة أساسية في حياتك. فطبعاً هذا السؤال أنا ما سئلته من قبل، أنا ما سئلته عنه، لكن الله عز وجل يعني إيه أعطاني يعني بصرني بهذا الأمر، وفضل الله عز وجل تمكنت من الإجابة السريعة، وأنا أنسب الفضل الله عز وجل لوحده في الرد على هذا الطفل، وهو ذكي ذكاء غير عادي. فأنت بتتكلم كتير، طب بعدين، طب مش الوقت، طب خلينا بس في اللي احنا فيه. طبعا الأمور دي فيقول لك ايه بقى، لماذا لا نرى الله؟ احنا بقى الوقت ما بنشوفش ربنا ليه يا بابا؟ طبعا اذا غضبت او اذا قلت له استغفر الله، يعني انت بتسال اسئله حرام عليك، قال له كفرونا، قال يعني ايه هو يعرف كفر من ايمان من اسلام؟ وبعدين يروح يسال مين؟ مشكله انه اذا يعني وجد منك صدودا سيبحث عن شخص آخر ليتلقى منه الجواب كصديق هو بقى وإيه ونصيبه، ويقع في إيد إنسان منحرف. ولذلك تجد الشاب في المرحلة الإعدادية أو الثانوية صاحبه عنده بعينين اتنين وهم من أبوه. أنت ممكن تقول تعالى يا ابني هات لي حاجة مش فاضي والله، أنا عاطل مع عدل، مع نروح الدرس سوا. ده بي محمود بيرن عليه ليه؟ صاحبه اعز عليه منك، لانه هو قلبه مع صاحبه، بتكلم معاه في كل حاجه وبشكيله واسراره معاه. طب ما انت يبقى الموضوع ده معاك انت، تاخد بالك، اتكلم مع صاحبه في كل حاجه. لكن هو لما وجد منك الصدور من منذ الطفوله راح بقى يحكي لأي. طبعا هيروح لوالدته، روح اسال ابوك، ماني سالته، عمالين يحدفون البعض. طيب خلاص، فتقتل بداخله تلك الملكه، ربما كان من العباقره، ربما. وبعدين انت ما تكتشفش موهبه طفلك دلوقتي. يعني مثلا من الذي كان يظن وقت تحفيظه للشيخ العثيمين انه سيكون من اكبر فقهاء العالم؟ الشيخ العثيمين رحمه الله كان عاش الطفولة كان يتردد على شيخه وعلى معلمه، هل كان المعلم هذا يعلم ان الشيخ ده سيصبح من فقهاء الدنيا يوما ما؟ لا، ده امر غيبي. فطبعا لا تستصغر من امامك. يجي مثلا معلم مثلا، بعدين تجد في قصص الغربيين، وانا يعني استشهد احيانا ببعض مواقف لهم، يقول لك توماس اديسون ده اللي هو مخترع المصباح الكهربائي. طبعا ده من عباقره العالم، بغض النظر بقى عن انه مات كافر، لا اتكلم عن الدين، لا اتكلم عن شخص اهتز له العالم وما زال من الشمع لحد المصباح، ده اختراع عظيم، حدث عظيم جدا في حياه الانسان في طفولته. خلاص طفش من المدرسه، كره التعليم. ليه؟ لان المعلمه دائما كانت تصفه بالغباء، يا غبي يا غبي يا غبي، فترك المدارس وصار يبيع الجرائد في الطرقات زي اي طفل ما انت شايفه ماشي كده. وبعدين المعلمه تقول ايه لامه؟ ولدك لا امل فيه، اغبى مخلوق على وجه الارض. تروح انت المعهد دلوقتي تسال على ابنك محمد عامل ايه؟ ده صعب، تقعد تعقدك في حياتك. طب هو صعب والبيت صعب والحياه صعبه، يعني ازاي الكلام؟ يعني ايه صعب؟ طب نشوف، نحاول نعالج، نحاول نعالج. وهناك المهم صار بعد ذلك من كبار علماء عصره، كانش ينام الاربع ساعات في اليوم والليله. طلب العلم الوقت لو ذاكر له ساعه ولا اثنين او قعد في المقراه نصف ساعه، يقول لك ظن انه ابي بن كعب سيد القراء رضي الله عنه. انت خد بالك، نام يشتغل 20 ساعه في المعمل اختراعات، وهذا نموذج لرجل كافر. تجد مثلا، انا يعني لا انسى هذا الموقف، في المرحله الابتدائيه كان الله عز وجل قد سلط علينا معلما قد نزع الله تعالى الشفقة من قلب، يدرس الرياضيات مادة الحساب. فكان إذا دخل الفصل فال تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي، بدل ما تجيب له حاجة حلوة تطبطب عليه مش عارف ايه، تكلمه في الدعوة صليت النهاردة تحتويه، تقبل رأسه، لا تكشر في وجهه وما يدخلش إلا بالفلك، اللي ما عملش الواجب يطلع. والله المستعان ضرب. وبعدين يجي الاب الجاهل يقول له كسر وانا جبس. يعني ايه كسر وانت تجبس؟ او هيكرهك وكرهه، ما ينفعش الضرب في تخويف في ترهيب كذا، تجيب العصايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول علقوا الصور، انما تمسك الطفل تكسره وتلزقه في الارض انت ظالم، هذا ظلم افتراء. نحن نعاني من الظلم في بيوتنا، والوالدة تقعد تعض الولا، وابوه يجي ويقوم رزعه ويكسره ووقف على دماغه. يعني ايه الكلام ده يا اخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا هديه. المهم وصار هكذا معي حتى كرهت الرياضيات تماما، الحساب. يوم يدخل الفصل المعلم، اشطر واحد في العربي قوم يا سليمان، اشطر واحد في الانجليزي في الاعدادي قوم يا سليمان، مين يعرف قوم يا سليمان؟ يخش المدرس الحساب، مين اقيم واحد؟ اقوم انا قايم واقف. وظللت هكذا حتى الثانوية العامة بسبب تلك العقدة. يجي معلم تاني يحتويك، تاخد بالك؟ فجاء معلم، طبعا يعني انا لا اذكره بخير، واذا رايته في الطريق فلا ابه له، لان كان عايش يعني. هناك معلم لابد ان تقبل يده وراسه، لانه اثر فيك يوما، زي مدرس لغه عربيه دخل لنا، كنت ما احبش اللغه العربيه، النحو احب اللغه العربيه بس النحو مش قد كده. فاجا مين يعرف لي دي؟ طب مين كتب له كذا؟ طب مش حتى صار النحو من احب المواد العلميه لدي. فانت ملكه ملكة، ده هدم إنسان. وتصديقا للكلام، الأسبوع الماضي أخ جاء في المقرعة فيحمل يعني لا يقرأ ولا يكتب ولا أنت إيه يا ابن قصتك؟ مش قال له والله أنا خارج من تانية ابتدائي، لأن كان مدرس العربي يدخل بالعصا كرهني في حياتي لحد ما طفشت من المدرسة تماما. الله، طب ده يلقى الله ماذا يقول أمام الله عز وجل إذا كان سببا في هدم أمة؟ ما هو ممكن الطفل ده يكون رجلا صالحا مصلحا ينفع المجتمعات، ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. شوف انت الأئمة والمفسرين وحتى الآن نترحم عليهم، شوف العلماء والمخترعين والقراء لحد الآن رحمة الله على الشيخ المنشاوي رحمة الله، رجل ملأ الدنيا علما ونورا، وممكن يبقى إنسان منحرف وضال وشرس وغير سوي وضاع، أو إنسان بلطجي بسبب سوء المعاملة في البيت، بالذات في المنظومة التعليمية الفاشلة، إلا من رحم ربه التعليم، يعني نسأل الله السلامة والعافية. فيقول لك ليه ما بنشوفش ربنا؟ تقول له خلي بالك من حاجة، ربنا ده عظيم ولا لا؟ لك آه. قول له طيب ربنا عز وجل خلقنا ولا هو مخلوق؟ يقول لك لا ربنا اللي خلقنا. قول له جميل قوي. طيب انت كائن حي، انت حي فيك روح؟ لك آه. قول له طب شفت روحك؟ لك لا ما شفتهاش. قول له طب الروح دي ربنا خلقها فينا؟ لك صح. من اللي بيموتنا؟ لك ربنا هو اللي هيجاوب. قول له طيب ده مخلوق من مخلوقات الله له سر ربنا اخفى عننا، عايز تشوف الخالق؟ يقول لك لا. يقول له ربنا عز وجل عظيم وكبير، مش هنشوفه في الدنيا ومش هنشوفه خالص. دخلت في منهج المنحرفين. لا، تقول له لا يرى الله تعالى في الدنيا، لكن في الآخرة إن شاء الله في الجنة سنرى الله. يقول لك ونشوفه؟ لك وتشوفه سبحانه وتعالى. يقول لك تبي وصفه لي؟ يقول له لا، ما هو ما ينفعش إن إحنا ربنا عز وجل، إحنا ما ينفعش نتكلم عن الله عز وجل زي ما بنتكلم عن أي حد. يعني ربنا عز وجل ده جميل؟ ده جميل وطيب وعظيم جدا سبحانه وتعالى، فلازم ان احنا نحبه لانه هو اللي كذا وكذا. مهما كان الطفل بيسال هيرتاح، ويبقى انت كده منك ان انت بنيت عنده عقيده. انما يجي الاخ يقول لي الواد سال اسئله انا مش عارف، يقول لي احنا جايين منين يا بابا؟ انا جيت منين؟ انا مش عارف. انا ضربته. ما اقول له ايه يعني والدتك والدك؟ واحد تاني ذكي قال له انت جاي من بطن امك. مش احنا بنشوف ماما امك لما بتبقى مثلا كانت حامل فخوت محمد بطنها كبيره ونزل؟ اقول لك تمام خلاص علمته، انما اسكت وتضربه العنف يعني لا ياتي بخير. نسال الله تعالى ان يعلمنا وان يفقهنا وان يربي لنا اولادنا وان ينبتهم نباتا حسنا بفضله ومنه وكرمه. واذكركم بالصدقات ولا تنسوا المقرأة. السلام عليكم ورحمه الله.